بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين كثيرا بعد. فلعلنا في المجلس الماضي بدأنا شيئا ما فيما يتعلق بالمعلقات. والحديث المعلق كما تقدم هو الحديث الذي حذف من أول إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد. ده بالنسبة لتعريف الحديث المعلق على وجه العموم. عليك شخصا. والمعلق في الأصل أنه منقطع. المعلق منقطع. والمعلقات في الموطأ تسمى بلاغات. في الموطأ إذا وجدت قول الإمام مالك وهذا يعني لعلنا تطرقنا إلى بعضه وسنتطرق إلى البعض الآخر. حينما يقول الإمام مالك بلغني فهذا يسمى إيه؟ يسمى معلق. لا يسمى معلق. فالأصل أن تبحث عنه فيما يتعلق بهذا الحديث، فإن وجدته متصلا فبها ونعمة، وإلا فصار منقطعا والمنقطع من قسم الضعيف ولا هو من قسم الضعيف؟ من قسم الضعيف. فالمعلق ولذلك يعني كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وإن يكن أول الإسناد حذف ولو إلى وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. ولو إلى آخره يعني ولو إلى آخر الإيه؟ ولو إلى آخر الإسناد. فحاله كحال هذه المروحة تسمى معلقة. لماذا؟ لأن إيه؟ في انقطاع. لو نزلت مثلا متر كمان عما هي عليه الآن تسمى أيضا، طيب مترين بينها بين الأرض شبر تسمى، طيب رفعت متر إلى أعلى، طيب رفعت إلى حتى يعني وصلت صارت ملتصقة في السقف تسمى معلقة، تسمى أيضا معلقة. فهذا هو التعليق. ولذلك احنا عندنا الانقطاعات تنقسم الى اربعة اقسام بحسب موضعها، وهذا يسمى منقطع وهذا منقطع وهذا منقطع. تنقسم الى اربعة اقسام او الى ثلاثة اقسام على وجه التحديد. منه ما هو منقطع، ما الانقطاع في اوله في اول الاسناد، ومنه ما انقطاعه في اخره اي في اخر الاسناد، ومنه من قطاعه في أثناء السند. لا نقول في الوسط لأن الوسط أحيانا بيكون في الوسط بالضبط، لكن في أثناء السند واضح. ولو كان من يعني مثلا إيه قبل أول الإسناد براوي واضح. فداء الانقطاع من أثناء السند هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى منقطع وإلى إيه وإلى معضل وإلى موضع. وكلاهما يسمى انقطاعا، لكن موطنه فين، موقعه فين، مكانه فين؟ في وسط، في أثناء السند، في أثناء السند. فالانقطاع الذي من الأول يسمى معلق، والذي من الآخر يسمى إرسال، والذي من الوسط يسمى منقطع أو معضل على حسب الوصف الذي صاحب ذلك الإيه؟ صاحب ذلك الانقطاع. فقد يكون الوصف الذي صاحب ذلك الانقطاع، قد يكون الانقطاع راويا فأكثر على التوالي، لا يسمى معضل. راو فأكثر ليس على التوالي يسمى منقطع. واضح. فالمعلق هو نوع من أنواع الانقطاع. هذا الانقطاع من أول الايه؟ من أول الإسناد. ولذلك قال: ما رواه أي شيخان بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدع إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق. طبعا المحكوم بصحته اللي هو الذي رواه بالاتصال محكوم بصحته، صحة حكما قطعيا أم حكما ظنيا؟ حكما قطعيا ولا ظنيا؟ ما رأوه بإسناد حكم قطعي ولا ظني؟ هذا الكلام الذي يعني ذكره للعلم وتنازعت فيه أقوالهم والمحققين منهم كما نسب ذلك النووي. ولذلك في الألفية يقول ماذا؟ يقول واحكم بصحة لما قد واقطع بصحة لما قد أسنده. وقيل كذا له، أي لمين؟ لابن الصلاح، وتقدم الكلام على هذا. كذا له ابن الصلاح يقول ما رواه الصاحب الصحيحين بالإسناد المتصل، واضح؟ فهذا مقطوع به، مقطوع بصحته، ده كلامه، واضح؟ كذا له. وقيل ظنا، هذا القول الثاني، وقيل ظنا، لا القضية ليست قطعية لكن ظنية. والظن هو بالمناسبة يا إخوانا، حتى لا يعني لا يتوهم متوهم ان المسألة الظن هذه مسألة يعني قابلة للأخذ والرد. يبقى في الحالة دي لا، كلمة الظن هنا العلماء يقولون الظن هو مقابل القطع. القطع هو ما لا مرية فيه أبدا عندك بحال من الأحوال أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله. وهذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، إلى نظر ولا إيه؟ ولا استدلال. ليه؟ لأن مقطوع بصحته عندك. طيب الظن بقى، بيقول لك الظن بقى محتاج أنك أنت ترجع للقواعد الحديثية وتنظر وتبحث هل هذا الإسناد تنطبق عليه قواعد الصحة أم لا تنطبق. فإذا كانت تنطبق عليه قواعد الصحة عندئذ صار إيه؟ صار صحيحا موجبا للعمل، صحيحا موجبا للإيه؟ موجبا للعمل، واضح؟ لأن لو، وهذا هو الذي لابد منه لتستطيع أن تتدين ربك عز وجل، ولا تقوم الدنيا كلها إلا بذلك. الآن لو أن احنا مثلا حكم القاضي قطعي ولا ظني؟ ظني. حكم القاضي ظني، لكن موجب للأخذ به ولا مش موجب؟ موجب للأخذ به. ليه؟ لأن أنا لو كل واحد قاضي كده أقول له يعني القاضي ده قرآن، يعني أنزل كلام القرآن أنزل، ما مش عامل به. ليه؟ لأنه ممكن يخطأ، صح ولا لا؟ أنا مش عامل به. إذا لا تقوم الدنيا أبدا بهذا الإيه؟ بهذا، وتضيع عند هذا الإيه؟ عند هذا الحقوق. فالعلماء يقولون هذا موجب للعمل، لأنه مبني على نظر، وإيه؟ مبني على نظر وتدقيق، قواعد علمية قعدها أهل العلم وضبطوها، ومن ثم لابد لك أنت كباحث أن ترجع إلى تلك القواعد وتطبق تلك القواعد على هذه الإيه؟ على هذا الإسناد الذي بين يديك. ولذلك هم لما تكلموا في المتواتر قالوا ما في مقطوع بصحته إلا المتواتر أو القرآن. ليه؟ قال المتواتر ده أنا مش هقول لك والله طبق عليه القواعد الحديثية، شوفوا بقى كده في انقطاع، في اتصال، في مش عارف في أعضال، في الكلام ده ولا لا، أو مثلا في تدليس، في الكلام ده ولا لا. لا، في الـ في الـ في الـ في الـ في المتواتر يقول يكفي فقط أن يحكم عالم من العلماء أن هذا الحديث متواتر. وكلمة التواتر ما هو مدلولها؟ ما هو مدلولها؟ مدلولها هو أن هذا الحديث قد روي من طرق كثيرة جدا، واضح؟ هذه الطرق الكثيرة قد أولا قد أفادت القطع بصحة ذلك ليه؟ ذلك المروي الذي روي بتلك بهذه ليه؟ من خلال هذه الطرق، واضح؟ ليه؟ لأن طرق كثيرة جدا، طرق كثيرة، ومع كثرتها العادة تحيل العادة عن أن يتواطأ هؤلاء على كذب أو أن يقع الكذب منهم اتفاقا. هناك فرق بين كلمة أن يقع الكذب منهم اتفاقا أو أن يتواطؤوا، لأن التواطؤ معناه الإيه؟ معناه الاتفاق، مش معناه الاتفاق، الاتفاق الذي هو في هذا بهذا المعنى، معناه أنهم يجتمعوا ثم يتفق بعضهم مع بعض على أن يختلقوا شيئا، واضح؟ اللي هو التآمر، واضح؟ طيب أما الاتفاق يقولون التواطؤ والاتفاق. الاتفاق هو أن يأتي هذا المحمود بقول، وإذا بالشيخ رمضان يأتي بقول وهو لم والعادة تحيل عن أنه مش معقول أن الشيخ رمضان جاي من الطريق ده ومحمود جاي من ليه، خلاص ما كانش فيه تليفونات، واضح؟ فمش معقول ان جابر طارق يختلق قولا ويتوافق مع القول الذي سيأتي به اخونا مثلا الشيخ محمود. فده اسم الاتفاق الا يقع الا يكون هذا الشيء الذي وقع بينهم قد تواطؤوا عليه، او ان يكون وقوعه او هذا الكلام الذي اتوا به قد اتفقوا عليه. توافق هذا يأتي بشيء وهذا الآخر يأتي بمثله تماما، فتتفق القريحة مع القريحة، واضح؟ ويكون ده مختلقينه. الاختلاق أبدا لا يحدث توافق من كل الأوجه، لابد يحدث خلل من ايه؟ من جملة من الأوجه، طالما ان ده مجرد اختلاق ذهني وليست حقيقة واقعا. فيقولون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، ويكون مستنتهم شيء محسوس. فده العلماء يقولون هذا مقطوع بصحته اللي هو المتواتر، بخلاف المتواتر لابد أن يبنى على ظن على نظر وإيه؟ واستدلال. تقول لي في قرائن، أقول لك القرائن أيضا هي من النظر والاستدلال، واضح؟ يبقى جاء القطع بعد ذلك، وده اللي ذكر الحافظ ابن حجر، قال أي نعم هو مبنى على نظر واستدلال، لكن مع وجود القرائن ونحو ذلك عندئذ حدث ما يشبه ليه؟ ما يشبه القطع بسبب القرائن المحوطة. في الأول وفي الآخر مبني على نظر واستدلال ولا لا؟ مبني على نظر واستدلال، فطبقت عليه القواعد، والعلماء يقولون طالما طبقت عليه القواعد إلا في الحالة دي ليس مقطوعا بصحته. ولذلك لما قال القائل قال واقطع بصحة لما قد أسنده، أي الصحيح الصحيحين، كذا له لابن الصلاح، وقيل ظنا هذا القول الثاني، ولدى محققيهم قد عزاه النووي، يقول النووي عزاه لمين؟ المحققين من أهل العلم، عزا القول بماذا؟ بأنه ليس قطعيا، واضح؟ ولدى محققيهم قد عزاه النووي. ثم قالوا في الصحيح بعض شيء قدروي مضاعف، ولهما بلا سند، أي للصحيحين أشياء بلا سند. بدأ هنا يتكلم فيما يتعلق به بالمعلقات، ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح. ده اللي بيقول إذا روى الصحيح صاحب الصحيح الحديث ساقه عن طريق ساقه وإن كان معلقا لكنه بصيغة الجزم، فقال فإيه؟ فده صحيح، وإن يجزم فصحح، أو ورد ممرضا فلا. فإذا أورده ممرضا يعني بصيغة التمريض يبقى إيه؟ لا تصحح ولا تضعف، لكن لابد انك انت تعمل ايه؟ ترجعه الى تبحث فيما يتعلق بطرق الحديث كلها، فربما تجد موصولا في مكان اخر صحيحا، فاذا وجدت موصولا في مكان اخر صحيحا صح، وان لم تجده الا منقطعا فايه؟ وان لم تجده الا منقطعا صار خلاص ضعيفا، واضح؟ وان يكن مرضا فلا. ولكن بقول لك هنا، ولكن خلي بالك ان ده برضو حتى لو اورده البخاري، طالما ورد ممرضا واورده الذي اورده هو البخاري، يديك نوع من الاطمئنان ان له اصل صحيح، يعني كأن في حديث صحيح يدل على هذا ولو بالايه؟ ولو بالمعنى مش بالنص، ولو بالايه؟ ولو بالمعنى. يبقى اصل المسألة صحيح، وإن كان ده أورده بصيغة الايه؟ بصيغة التمريض. ولذلك هنا قال وإن يكن ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الايه؟ بصحة الأصل، كذا له أي للبخاري كي يذكره. ثم بدأ يتكلم بقى عن مسألة تعريف المعلق، فقال وإن يكن أول الإسناد حذف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. يبقى التعليق هو حذف من أول الإسناد، ولو إلى آخر الإيه؟ ولذلك قال ولو إلى آخره. أما الذي عن شيخه روى بقال فكذي، ده نوع من التعليق، وده احنا لعلنا قسمنا هذا الشيء في المرة الماضية اللي هو مسألة التعليقات، وقلنا بأن المعلقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معلق ما علقه في موطن ثم ساقه متصلا في موطن ايه؟ اخر، هل ده معلق ولا ما هو معلق؟ ما هو معلق في المكان والموصول في الارض. معلق في مكان، هل هذا له حكم التعليق؟ لا، ليس له حكم التعليق. لقول ان يقول طيب ليه علقه في مكان ووصله في مكان اخر؟ خذوا هذه الفائدة. البخاري اخواني لم يسق حديث، لم يكرر حديثا قط. جديدة دي او على خلاف القاعدة المعروفة؟ لم يكرر بلا فائدة. لم يكرر حديثا قط، واعني بذلك لم يكرر متنا وسندا، لم يكرر متنا وسندا، واضح؟ يعني لم يسق الحديث الا يعني في شيء لا يذكر، ربما حديث واحد او اثنين في الصحيح كله، اما ان يسوق المتن اذا احتاج الى تكرار المتن فيسوقه بسند اخر، او يسوق يسوق السند طبعا على متن اخر، والا فالاصل ايه؟ او يسوق جزءا من الايه؟ من المتن، يقطع المتن فيكتفي بذكر الايه؟ بذكر الموطن الذي يحتاج اليه في استنباطه للمسألة الفقهية التي يريد استنباطها، واضح؟ طيب احيانا هو اشترط شروط، احيانا يضيق عليه شرطه جدا، لعل طبعا عنده الحديث ربما له منهم ما له عنده 100 طريق ومنهم ما له اقل ومنهم ما له، المهم ان الحديث عنده، لكن احيانا هو اشترط شروط فيضيق عليه شرطه جدا، فبالتالي يضطر اضطرارا ان هو ما في عنده من الاحاديث التي على شرطه الا هذا الحديث الذي ساقه في الموطن الاول بذلك السند الذي ساقه في نفس الايه؟ في نفس الموضع. طيب قاعدته ان انا مش عايز اكرر، لا اكرر، ودي قاعدة استقرائية استنباطية، ان هو لا يكرر يقوم يعمل ايه؟ يقوم يسوقه بالسند كاملا في الموطن الاول، ثم ايه؟ يعلقه في الموطن الثاني. يبقى العلماء قالوا السبب في ذلك الذي دعاه الى هذا هو ماذا؟ الاختصار. لا، ان هو شرط ضاق ماشي، ليس عنده، ليس له طريق اخر على شرطه بحيث ان يسوق هذا السند من الطريق ليه؟ من الطريق الاخر، واضح؟ فبالتالي يكرر ما حذف إما بعض السند أو فدل العلماء ذكروه، فقالوا يعلق يسوق بالسند المتصل في موطن ويعلقه في موطن آخر، وهذا هو الداعي له على هذا الفعل الذي فعله. أيوة، أن يعلقه في مكان آخر. طيب ده النوع الاول، احنا الان بنتكلم على معلقات البخاري، والا فاحنا تكلمنا في الاصل ان التعليق عموما من قسم الايه؟ من قسم الضعيف، وتعريفه وحذف في اول الاسناد، لكن لمعلقات البخاري والمعلق، لكن معلقات البخاري لها تعامل خاص، لها تعامل خاص، نسلم المعلقات فيه كثيرة قليلة جدا، وهذا قد يكون محمل للذين فضلوا صحيح البخاري صحيح مسلم على البخاري، قدموه عليه، فقال ان المنقطعات والمعلقات والكلام ده فيه لا تكاد تكون ايه تكون موجودة. واضح؟ فمعلقات البخاري كثيرة، في اكثر من 1400 معلق. طيب الـ الـ الـ الـ هنا الـ كما قلنا انقسمت الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما علقه في موطن ثم ساقه متصلا فين؟ في موطن اخر. القسم الثاني وهو ما علقه عن شيوخه، ما علقه عن شيوخه الذين يعني اخذ عنهم مباشرة. هنا ساق المثال وساق بعض الامثلة سنذكرها ان شاء الله تعالى، لكن نلخص الكلام تلخيصا. فالذي علقه في موطن، عفوا الذي علق عن شيوخه، هنا طبعا ابن الصلاح ذكر والعراقي ترجم قوله الى في منظومته، فقال اما الذي لشيخه عزب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف. فقال ان الذي عزاه لشيخه ثم ضرب لذلك مثالا، قال مثال ذلك ما رواه البخاري عن هشام ابن عمار، قال قال هشام ابن عمار، هشام ابن عمار ده شيخ البخاري المباشر شيخه مباشرة، فقال قال هشام ابن عمار ثم ساق الحديث بسنده ثم وفيه ان يتعالى الناس زمان يستحلون فيه الحيرة والحريرة والخمرة والايه والخمرة والمعازف. فابن حزم قال وهذا الحديث قد رواه البخاري معلقا فمن ثم ضعفه، قال هو ضعيف. علماء الحديث ماذا قالوا؟ قالوا لا تأبه بكلام ابن حزم. ليه؟ لان الذي عزاه لشيخه العلماء يقولون اولا هو عزاه بصيغة الجزم، وصيغة الجزم دي معناها ايه؟ صحيح. انه صحيح واضح، حتى ولو لم يكن قد سمعه منه هو مباشرة، الا انه ايه؟ الا انه صحيح الى من علقه عنه. فلما قال قال هشام بن عمار بصيغة الجزم ولا صيغة التمريض؟ صيغة الجزم، جزم قطع قطع بها. واضح؟ فيقولون ما عزاه لشيخه، فالاصل انه عزاه بصيغة الجزم وهي صيغة صحيحة. طيب لقيلا يقول طيب وايه اللي دفعوا الى هذا؟ ايه اللي دفعوا الى انه يعلق عن شيوخه؟ العلماء التمسوا لهذا التماسان، التمسوا التماسين. الالتماس الاول قالوا بأن البخاري ربما أخذه من شيخه مذاكرة، مذاكرة، والأحاديث التي تؤخذ عن طريق المذاكرة فالبخاري العلماء التحري فيها ما بيكونش بنفس قوة الأحاديث التي أخذت في مجالس الإيه؟ في مجالس التحديث. أولا ما معنى كلمة مذاكرة؟ نذاكر قاعدين على الترابيزة كده تعالى نذاكر سوا؟ ها؟ ولا المذاكرة مثلا يبقوا ماشيين في طريق يقول له ماذا عندك في الباب الفلاني؟ فيقوم يسوق عندي في الباب الفلاني الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني ويسوق كل هذا بسنده، والثاني يقول عندي كذا، فربما يكون هناك حديثا ليس عند صاحبه، فبالتالي يقتبسه منه في اثناء هذه الايه يبقى اخذوا عنه ايه حدثهم بها، يبقى اخذوا عنه ايه مش في مجلس تحديث بقى لكن عن طريق الايه عن طريق المذاكره. فاراد ان يفرق بين ما اخذ مذاكره وبين ما اخذ ايه في مجالس التحديث التي هي النفوس مهيئه والكل مهيئ والشيخ بيخرج احسن أحسن ما عنده. في المذاكرة يا إخوانا بيخرج كل ما عنده فين؟ في الباب، يبقى فيه اللي هو القمة وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه اللي بيخرج كل ما عنده مذاكرة، بخلاف الذي يجلس في مجالس التحديث فأحيانا بينتقي أجود ما عنده في ذلك في ذلك الباب. ففرق البخاري يقولون هنا فرق، إنما ساقه بذلك لأن مش فيه حديث شاب بن عمار بس، ده فيه جملة كقال القعنبي رحمه الله موجود هذا في صحيح البخاري، والقعنبي ده مين؟ ماشي، وعبد الله بن محمد بن مسلمة القعنبي. ماشي، طيب القعنبي ده شيخ البخاري المباشر، ومع ذلك في يسوق ويقول قال القعنبي، واضح؟ ودمنا فيقولون هذا أخذه منه مذاكرة. وثمة توجيه آخر ثاني لهذه المسألة. يبقى الأول التوجيه الأول يقولون بأنه قد أخذه مذاكرة فساقوا على هذا النحو ليفرق بين ما أخذ مذاكرة وبين ما أخذ في مجالس الإيه؟ في مجالس التحديث. ثمة يعني توجيه آخر، وهو أنهم قالوا بأن ما قال فيه قال فلان وهو شيخه إنما أخذه منه بواسطة، أخذه عنه بواسطة ولم يأخذه عنه مباشرة، لكن حتى وإن أخذه عنه بواسطة إنما أخذ بواسطة إيه؟ صحيحة صحيحة، واضح؟ يبقى الذين يقولون ويضعفون ما علقه البخاري عن شيوخه، ماشي، يجاب عليهم أو يرد عليهم بهذه الثلاثة أمور. الأمر الأول أنه علقه بصيغة الجزم، والتعليق بصيغة الجزم فيه مشكلة؟ مفيش مشكلة، يعني صحيح. ثانيا أن أهل العلم قالوا بأنه إما أنه أخذه مذاكرة وقد فرق، أو أنه أخذه بواسطة، لكن على كل حال الواسطة صحيحة، واضح؟ لأنه قد وقد وصل بالمناسبة قد وصله الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع الرائق جدا وتغليق تغليق التعليق، وصل هذا أو ساق هذا الحديث من طريق البخاري عن هشام ابن عمار، وأيضا في هذا ال طيب ممكن شفنا نقول برضه مقالة لنا أقول مقالة مقالة لنا دي مباشرة هذه هذا اللي هو اللي أنت ذكرته الآن اللي أنت ذكرته الآن أي نعم، يقولون بأن دي من نوع من أنواع التعليق التي هي موجودة في البخاري، لكن في الحقيقة هي ليست تعليق، هذه ليست تعليق، لأن دي قال لنا ذكر لنا كلمة لنا تقول إنه كان في المجلس أو في المذاكرة مرد لنفسه، قال بدون لنا ممكن نتطرق إلى لا لا هذا يعني أنا لم أقف على أحد قال هذا الكلام في ما وقفت عليه، وإلا قد يكون إن كنت وقفت على أحد من أهل العلم قبل هذا لا، هو بس كان العراق يقول إنه قال أقل مرتبة من قال أي نعم، ما هو قال أقل مرتبة من قال لنا، قال لنا تفيد السماع المباشر تفيد التحليل، ما فيهاش خلاف، يعني كلمة قال لنا هذه بالضبط لا فرق بينها وبين حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، صح ولا لا؟ نعم. طيب النوع الثالث، وبالمناسبة هذه الصيغة موجودة في البخاري أيضا، ذكر لنا أو قال لنا، هذه الصيغة موجودة في الصحيح. النوع الثالث من أنواع التعليق وهو ما علق بصيغة الإيه؟ ما علقه، ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا، وده بينقسم كما قلنا بدوره إلى قسمين، ما علق بصيغة الجزم وما علق بصيغة الإيه؟ بصيغة التمرير. فما علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق إيه؟ إلى من علقه عنه كما تقدم الكلام، وما علق بصيغة التمريض فهذا لا تستطيع أن تحكم بصحته ولا بضعفه. صيغ الجزم ما ليش النوع الثاني له التعليق عنده؟ ما لا يوجد عنده في كتابه إلا معلق، أي نعم، ما لا يوجد إلا معلق، وهذا الجبر ينقسم إلى قسمين، ما علق بصيغة الجزم وما علق بصيغة الايه بصيغة التمريض. أحيانا يدخلون بالمناسبة ما علقوا عن شيوخه في هذا النوع الثاني الذي ذكرناه، لأن ما علق عن شيوخه أيضا لا يوجد إلا معلق، وماله ولا يوجد، ولكنه وجد معلق معلقا بصيغة الايه بصيغة الجزم. صيغة الجزم ما هي وصيغة التمريض ما هي؟ صيغة الجزم هي الصيغة اللفظة التي تقطع بنسبة القول إلى إيه؟ لو قلت قال أخونا الشيخ رضا قال، أنا قطعت بنسبة القول إليه ولا لا؟ قطعت بنسبة القول إليه. لو قلت ذكر فلان قطعت بنسبة القول إليه، واضح؟ أن فلانا قال قطعت مع التأكيد أيضا. طيب لو قلت يقال بأن أخونا الشيخ رضا قال تمرين، ها تمرين، كلمة يقال دي يعني يروى عن فلان في مجهول موجود، في مجهول موجود يذكر يروى يقال، دي اسمها صيغة تمريض تشعرك بأن في خانة محتاج أنها تتملي، محتاج أن أنا أعرفها، واضح؟ فهذه صيغة التمريض وهذه صيغة الايه صيغة الجزم. صيغة الجزم مقطوع بصحتها إلى من، خلي بالك، إلى من علق عنه، إلى من علق عنه، وإلا فقد يكون فوق من علق عنه في إشكالية. يعني عندنا مثال في صحيح البخاري في قول فيما يتعلق في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة قال البخاري قال طاووس، وطاووس هنا هو طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن يأتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس فهو خير لكم من الشعير والذرة، خير لكم وأحسن لأصحاب محمد، أو كما قال رحمه الله. العلماء يقولون، حتى الحافظ ابن حجر في الحديث هو بيشرح الحديث قال ولا تغتر بتعليق البخاري لهذا الأثر أو لهذا الحديث بصيغة الجزم، فإنه صحيح إلى طاووس، لكن بين طاووس وبين معاذ الحديث منقطع، ماشي؟ ففي انقطاع بين طاووس وبين، لكن طاووس لم يدرك معاذا، واضح؟ وده الذين يقولون بمسألة أخذ العرض في زكاة الفطر الذي احتجوا بهذا، اللي هم الذين قالوا بأن زكاة الفطر يجوز أنك أنت تخرجها مال ويجوز أنك أنت تخرجها أي حاجة، فاحتجوا بهذا قالوا البخاري رواه في الصحيح. فقول البخاري رواه في الصحيح هذا كلام من لا يفهم كلام البخاري في الصحيح. فالبخاري هنا لما قال طاووس قال معاذ، قال طاووس صحيح إلى طاووس، طب قال معاذ لا، في إشكالية بعدين بين طاووس وبين وبين معاذ، واضح؟ ولذلك الحافظ بن حجر قال ولا تغتر بتعليق البخاري له بصيغة الجزم، فإن الحديث منقطعا بين، فإن الأثر منقطعا بين طاووس وبين، منقطع بين طاووس وبين معاذ، فإن الأثر منقطع بين طاووس وبين معاذ، وضعفه الحافظ بن حجر لأجل هذا. طيب لو ضربت لذلك مثالا يا اخوانا وقلت مثلا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا عفوا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن التيمي قال حدثنا علقمة أو سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب. لو قلت مثلا مثال يا شيخ اسلام اجعله معلقا بصيغة الجزم، قال الحميدي، ها قال الحميدي، طيب لا بأس، قال الحميدي وان كان الحميدي شيخ البخاري ها لكن نقول علق عن شيخ، طيب احسنت، او قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اجعله معلقا بصيغة التمريض، يروى عن سفيان او يروى عن النبي، يروى عن او يذكر او يقال. طيب أحسنت. ده طيب نأتي على كلام المصنف فيما يتعلق بهذا المعلق. قال وهو في البخاري كثير جدا وهو المعلق. قال وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق وهو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهم ابن الحارث بن الصمة. هنا قال وروى الليث بن سعد ده ايه معلق صيغة الجزم ولا صيغة التمريض؟ روى هنا جزم. أحسنت. قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث. وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال وفيه بعد ذلك 14 موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. هذا يتكلم عن مسلم. هذا الكلام الأول إنما يتكلم عن مسلم. ثم قال وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه. يعني رواه منقطع من جهة رواه معلقا في موطن ثم رواه في موطن آخر موصول. وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار. ده اللي احنا نتكلم فيه ان البخاري لا يكرر. واضح؟ ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله في موضع آخر 160 حديثا وصلها شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه التوفيق وله في جميع التعليق. يعني هناك ما يتعلق بالمعلقات كلها وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق وهو كتاب كبير جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق. ثم قال فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وراء وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. كلمة عن المضاف إليه ده اللي احنا ذكرنا إلى من علق إيه؟ إلى من علق عنه. واضح؟ لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه. يعني يقول إيه؟ يقول إن البخاري لا يستجيز أن يقول قال فلان وعنده احتمال في أن يكون قال أو إيه؟ أو ما قالش. هذا لا يجوز فلا يستجيز هذا. ولا يقطع بنسبة القول إلا إذا كان متيقنا من صحة ذلك. طيب لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا بل يتوقف في من أبرز من رجاله وذلك أقسام. يعني لا لا يقطع بصحة الحديث مطلقا. احنا قلنا ان الصحة صحيح لكن الى من الى من علق. لكن هل نقول صحيح ككل؟ لا. خلي بالك فلا يقطع بصحة الحديث ككل. وضربنا لذلك مثال الحديث ايه طاووس. لما نيجي نحكم على الحديث ككل هل هو صحيح ككل؟ لا. ليه؟ لان بين طاووس وبين معاذ في انقطاع. واضح؟ طيب قال وذلك أقسام. أحدهما ما يلتحق بشرطه والسبب في عدم إيصاله يعني في عدم روايته لهذا الحديث متصلا إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه. وعدم إهماله بإراده معلقا اختصارا. وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذكرة. ده بيتكلم في ماذا؟ بيقولك ما يلتحق بشرطه. ما هو شرطه؟ ولذلك يريده فين؟ مش يريده في التبويب إنه بيريده في أصل. وده المثال اللي احنا ذكرناه اللي هو إما أن يكون علقه عن شيوخه أو علقه في موطن ووصله فين؟ في موطن آخر. بيقول لك الدافع له في ذلك هو ماذا؟ شرط. والسبب في عدم إيصال إما الاستغناء بغيره، ربما أنه أورد حديثا آخر أو أورده من طريق آخر موصول أو نحو ذلك بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهمال بإرادة معلقا اختصارا، وإما كونه لم يسمعه من شيخه، وده اللي احنا ذكرناه، قلنا إما أنه سمعه عن آخر عن شيخه، لكن هذا الآخر الذي سمع عن شيخه ثقة أيضا كذلك، أو سمعه عن طريق المذاكرة، أو شك في سماعه فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول، أو شك في سماعه مباشرة أو بواسطة، خلي بالك يعني شك في سماعه، نقول هل أنا سمعته مباشرة منه أو إن أنا أخذته، لكنه متيقن في الجملة من إيه؟ من صح، لا من صحة هذا الحديث، متيقن في الجملة من صحته، وأنه من طريق مين؟ من طريق هذا الشخص، لكنه عنده احتمال أن يكون هو سمعه منه مباشرة أو أخذه عنه بواسطة، فلا يستجيز أن يقول حدثني أو أخبرني، إنما يقول قال فلان اللي هو شيخه هذا. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول، ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة قال عثمان بن هيثم. أما كونه لم يسمعه من شيخ ديت ممكن تكون من انقطاع يعني؟ تدليس يعني؟ لا ليس تدليسا، ليس تدليسا، ما هو معناها أنه يشك في سماعي بأخذ بواسطة بالأولى ديت، معناها أنه متأكد أنه ما أخذوش إلا بواسطة. هذا بالنسبة لل للبخاري لم يتهم أحد أبدا بالتدليس، هذا شيء. وهناك من بعض الإخوة أحيانا يكون عندهم شيء من التنطع فيقول لك البخاري مدلس ويسوق مثل هذه الأشياء. ابن ماندة قال إن البخاري مدلس. نعم. ابن ماندة قال ما هو يعني يتشبث، يعني يتشبث البعض بمثل هذه الأشياء الصغيرة جدا، وبعدين يقول لك في بعض اللي في أكثر بعض المواطن كده. لكن العلماء يقولون بأن البخاري لا شك حتى وإن كان يعني رمي بطرف العين كما يقول إشارة، فالتدليس درجات، التدليس درجات سيأتي الكلام فيها. هناك من تدليسه خفيف جدا فبالتالي لا يتكلم أهل العلم، لا يذكره أهل العلم أصلا. يعني مثلا هل تعرف بأن سفيان الثوري مدلس؟ يدلس، لكن لما يجي سفيان ويقول عن فلان، هل ممكن واحد مثلا عنده كده يقول لك سفيان مدلس وقد عنعنه؟ هذا كلام غير صحيح، لا يقبل اصلا، واضح، مع انه رمي بالتدليس. لكن في الحقيقه ان التدليس كما قلنا درجات، هناك يعني وسفيان بن عيينه كذلك، ماشي، لكن سفيان بن عيينه يقول العلماء وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. فمسألة التدليس هذه مسألة، ولذلك يمررونها. طب حتى الذين يدلسون، الذين اشتهروا بالتدليس وقد أخرج لهم صاحب الصحيحين، يقولون وتدليسهم في الصحيحين لا ينظر إليه ولا يجعل علة تعل بها الأحاديث التي رأوها، فكيف بصاحب الصحيح نفسه إذا كان هو جبر لك؟ يعني بيقول لك أنا با كفيتكم تدليس كل المدلسين اللي أنا سقط الحديث منهم من طريقهم، فهل يتهم هو في نفسه بالتدليس؟ إذا كان بيقول لك أنا كفيتكم تدليس كل الذين أخرجت لهم في صحيحي وهم وصمة التدليس لا ثقة بهم، فكيف به في نفسه؟ ففي الحنفية هو يقول هو يسوق مساق المعلق، يقول هذا أنا عندي جملة من الأحاديث معلقة وأنا سقت مساق المعلق، لكنه معلق بصيغة الجزم. والعلماء لما بحثوا فيما يتعلق بالأحاديث التي رواها البخاري وهي معلقة بصيغة الجزم وجدوها كلها موصولة وهي صحيحة، فمن ثم حكموا بهذا الحكم الجامع الحكم العام، لأن الكلام ده مش كلام البخاري نفسه، إنما الكلام كلام من استقرأ كتاب البخاري استقراء وكذا يعني ليس واحد او اثنين او كذا، انما عد مر على مفارس من اهل العلم المدققين النقاد، فمن ثم اتفقت كلمتهم على ان ما اخرجه البخاري بصيغة التعليق جازما معلقا عفوا بصيغة الجزم فقد ايه فقد صح وانتهى الامر وانتهى الكلام فيه. واضح؟ شفنا انه هو البخاري لا يسمى مدلس، انه يحكي واقعة حال، لكن المدلس يريد الاهام. هو ما قصد هذا، بل قصد الإيضاح أيضا. وده كلمة جزاك الله خيرا، هذه لفتة مهمة جدا. بالفعل البخاري ما قصد الإهام بالفعل في هذه المسألة، إنما قصد مزيدا من التوضيح لك. هو لا يستجيز، أقول لك أنا لا أستجيز أن أرويه بهذا، إنما أنبهك، أنا بعطيك يعني كما يقولون إشارة كده، بقول لك خلي بالك إن ده إما أني رويته كذا أو كذا. واضح؟ لكنه في الجملة حتى لو بحثت ستجد أيضا إيه؟ ستجد أيضا صحيح. وبالمناسبة لو لاحظتم إن إحنا فيما يتعلق بمسألة المستخرجات التي ذكرت، إنه أحيانا يفيدك يعني، حتى في إحنا ذكرت جملة من الفوائد هنا، وهناك فوائد لم تذكر، منها مثلا على سبيل المثال إن ما رواه البخاري معلقا عن شيوخه يساق في المستخرجات، خلاص المسألة انتهت، فستجده أيضا في الكتاب الآخر بهذا اللي مرويا في المستخرج، مرويا متصلا ولا إشكال فيه. طيب قال أين وصلنا؟ بالنسبة للتدليس على شيوخه، يعني لو في شك في الحديث مثلا عنده عن طريق شيوخه، كان رفع التعليق لفوق شوية مثلا لعلي السنة. لا اصلا هو هنا الشك لا يقال شك، يعني لو هو في يعني انا هقول لك بعض ان هو يعني يتثبت من الامر اكثر. انا انا انا انا انا هقول لك حاجه، انا هضرب لك مثال بس اين صحيح، لكن هضرب لك مثال. اه طبعا لو اراد الاهام، لو قصد الاهام بالظبط فممكن يرفع. كان رافع الامر انا هضرب لك المثال، امثل لك بتمثيل لحد ما يقرب المعلومه. انا لو اخذت حديث عن الشيخ رضا، ومع مرور الوقت انا حدث عندي شيء من الاهام، هل انا اخذت عنه مباشرة او اخذت عن الشيخ رمضان عن الشيخ رضا، لكن المقطوع عندي ان الشيخ رضا ذكر هذا الحديث وهذا الحديث من طريقي، لكن المشكلة في انا، المشكلة الان في انا، فهل انا اخذته عن الشيخ رضا مباشرة ولا اخذته بواسطة الشيخ رمضان عن الشيخ رضا، لكن المقطوع به عندي انه ايه؟ انه حديثه. واضح؟ والمقطوع ايضا كذلك اني انا راويه من طريقه. خلي بالك في في في المسالتين دول، المقطوع عندي انه هو حديثه، والمقطوع عندي ايضا ان انا ايه؟ اخذته من طريقه، لكن المشكوك فيه عندي مباشرة إما مباشرة وإما بواسطة. ليك السلام أخلاق لك حد لا يدرك صح، لا يدرك صح، ربنا يبارك فيك حد. تفضل. إما مباشرة وإما من طريقه. واضح؟ فهو ده ده الفارق اللي هو. طيب في مسألة تانية تلحق بهذا، والمقطوع الثالث به عند البخاري انه صحيح، فمن ثم ساقه. واضح؟ يبقى ما يجيبها تقول لي لا خلاص ده كذا. واضح؟ نعم. طيب قال واما كونه لم يسمعه من شيخه او سمعه مذكرة او شك في سماعه، فما رأى انه يسوقه مساق الاصول. ومن امثلة ذلك قوله في الوكالة، قال عثمان بن هيثم شيخه حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، الحديث المعروف. قال وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منه مباشرة، إنما قد يكون أخذه عنه بواسطة، أو إنه أخذه عنه مذكرة كما تقدم الكلام في هذا. طيب قال شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا ثم قال حدثوني بهذا عن إبراهيم. يبدأ الاحتمال الثاني هو أنه أخذ عنه بواسطة، والواسطة مذكورة، وهو قد رواه متصلا في موطن آخر كما ساقه أيضا في التاريخ الكبير. قال ولكن ليس ذلك مضطربا في كل ما أورده بهذه الصيغة. خلي بالك يقول لك إن ده مش ده الخط المستقيم اللي هو ماشي عليه على طول، لكن مع هذا الاحتمال هناك احتمال آخر، وهو حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من إيه؟ على أنه سمعه من شيوخ. يبقى كأن بيقول إيه؟ يقول خلي بالك إن هذا مقطوع بأنه قد سمعه من إما شيخه المباشر وإما الواسطة وهو شيخه أيضا، واضح؟ لكن قطع بالإيه؟ ولذلك ده اللي أنا ذكرته الآن وقلت هو مقطوع بأنه سمعه، لكن هل سمعه منه مباشرة أو سمعه؟ دي الشك فيه. دي هو ده الشك. طيب. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله لقوله قال عفان وقال القعنبي بكونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمول على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل. عفان هو عفان بن مسلم الصفار. عفان بن مسلم الصفار من الأئمة الكبار، وابتلي فيما يتعلق بقضية محنة خلق القرآن، ولكنه ثبت ثبات الجبال رضي الله عنه، وكان في قبل ذلك مقربا إلى الحكام، وكانوا يجرون عليه ما جراية، وكان معيلا، كان عنده من الأولاد ما يقرب من الأولاد والزوجات والكلام ده 40، فكان يعول 40. ربنا كده يجعلكم كده سمعش كلام الست اللي كانت بتقوله انت فاكرين الولد بينزل برزقه فكان يعول 40، 4 زوجات وأولاد الزوجات. والقصة ذكرها الذهبي في السير. فأرسلوا إلى عفان بن مسلم الصفار، قالوا له ما تقول فيما يتعلق بخلق القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. قالوا سيقطع رزقك، قال سبحان الله ورزقكم في السماء وما توعدون، قال الله ورزقكم في السماء وما توعدون، رزق مش عندكم. عاد إلى البيت، رجع إلى البيت، خلاص المسألة خلاص مش حي، الجراية خلاص ستقطع. طبعا تعرفين فتنة الأولاد والنساء، إيه اللي انت عملته ده؟ طب هنجيب منين؟ هناكل منين؟ هنشرب منين؟ ده الدنيا وبتاع والكلام ده، احنا يعني ما شاء الله كتيبة. فظلوا يعنفوه تعنيفا شديدا جدا، فما مرت إلا أوقات يسيرة جدا، وإذا برجل يأتيه يقال سمان أو زي التاجر من التجار الكبار، ثم قال طرق الباب ثم قال، فخرج إلى عفان بن مسلم فقال ثبتك الله كما ثبتت الدين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وهذا عطاؤك ولك في كل شهر مثله، ثم أعطاه بزيادة وزاده في العطاء. فقضية الرزق هذه سبحان الله، يعني ما انشغل بدينك ولا تنشغل برزقك، فإن الرزق ضمنه الله عز وجل، ولكن الله لم يضمن لك الجنة، لم يضمن لك الجنة، فاجتهد في أن تعمل فيما أن تعمل فيما لم يضمنه الله لك، حاول حصله. أما ما هو مضمون لا تعبأ به ولا تنشغل ولا تنشغل به. قال القسم الثاني ما يلتحق، عفوا، قال ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه، ولم يقل أنه على شرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، نبه على عليه ابن كثير. يقول ولم يقل أنه على شرطه، عفوا في قبلها، قال وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال إن شيوخه كما سيأتي في فروع عقب المعضل. ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه، هناك بعض الأحاديث، بعض الأحاديث هي ملتحقة بشرطه، أوردها إيه؟ أوردها معلقة، وكأنه أوردها معلقة في موطن ثم وصلها في موطن آخر. ولم يقل أنه على شرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، نبه عليه ابن كثير. قد يورد أشياء معلقة وإن كانت في الأصل ربما لو بحثت ونقبت ووصلت الحديث فيها ربما تريتها على شرط البخاري، لكن لما البخاري لم يخرجها على شرطه كذلك أيضا، فبالتالي لا ينبغي أنك أنت ولم يريدها إلا معلقة. هنا يقولون لم يريدها إلا معلقة لأنه ربما استغنى عنها بغيرها، لاستغنائه عنها بغيرها. قال القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره، كقوله في الطهارة وقالت عائشة كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، هذا أورده أيضا معلق وهو ليس على شرطه لكنه على شرط غيره، فالحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يبقى على شرط مسلم في هنا، ولكن البخاري أخرجه معلقا. الثالث هو ما هو صالح للحجة، كقوله فيه وقال باز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة معروفة والحديث، وهذه سلسلة حسنة، والله أحق أن يستحي منه، وهو حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن. ثم قال الرابع أي الحديث المعلقة التي أوردها البخاري وهي من قبيل القسم الرابع هنا، وهو ما هو ضعيف لا من جهة قطح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في الإسناد. قال الإسماعيلي رحمه الله قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط البخاري الكتاب، فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث لا على التحديث به عنه، كقوله في الزكاة وقال طاووس، في الزكاة وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب، ثم قال الحديث فإسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووس لم يسمع من مين؟ لم يسمع من معاذ. وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحكم بكونه جزم في معلق وليس بصحيح، وذلك قوله في التوحيد، يقولون إن هناك حديث البخاري أورده، أنتم تقولون بأن البخاري ما ذكره معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح، فبعضهم قال طيب هو ساق حديثه هو معلق بصيغة الجزم ولما بحثنا لقناه مش إيه ليس بصحيح، فالسيوطي يريد أن يرد على هذه الشبهة فيقول وأما قولهم بأنه قد روى حديثا معلقا بصيغة الجزم وليس بصحيح، كان هذا ناقض للقاعدة اللي هو إيه اللي العلماء ذكروها، كما ذكر في كتاب التوحيد في قوله في التوحيد وقال المجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي لا تفاضل بين الأنبياء الحديث، فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر، كأنه هنا يقول إيه يقول وساقه من طريق عبد الله بن الفضل عفوا ساقه من طريق ابي مسعود من طريق ابي سلمة. وابو مسعود الدمشقي بيقول ايه؟ يقول جزم بانه ليس بصحيح. ابو مسعود الدمشقي له كتاب كتاب ايه؟ الجمع بين الصحيحين لابو مسعود الدمشقي ايضا. وله التعقب هذا لابي علي الغساني اللي هو تقييد المهمل. وابو مسعود الدمشقي ايضا له ايضا كذلك. نعم صحيح. نعم. قال فان ابا مسعود الدمشقي جزم بان هذا ليس بصحيح لان عبد الله بن الفضل انما رواه عن الاعرج عن ابي هريره لا عن ابي سلمة عن ابي هريره. فجعل هذا يعني قال هذه علة تعل ليه؟ تعل الحديث. لكن الحقيقة ان ان هذه العلة لا تستقيم، لان هذه قد تكون علة في بعض الاحيان وقد لا تكون علة في احيان في احيان اخر. واضح؟ في احيان اخر في احيان اخر. ذلك بانه اخرج في موضع اخر كذلك. ثم قال فاعتراض مردود ولا ينقض القاعدة ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان. يبقى عبد الله بن الفضل هذا ثقة، رجل عالم كبير، فيحتمل أن يكون له في الحديث الواحد إيه؟ شيخ واثنين وثلاثة. واضح؟ بخلاف من العلماء يقولون هناك بعض الرواة فيهم إشكال. هذا الرجل الذي فيه إشكال إذا جمع بين شيخين فيقال انما جمع لعلة، ومجرد جمعه يعني ذكر شيخين في الحديث دي في حد ذاتها شيء من الايه. ولذلك يقولون ومثله لا يحتمل ان يكون له في الحديث هذا الحديث شيخان شيخين. واضح؟ ان يكون له شيخان. واخر يحتمل الجمع بين الايه. ولذلك هناك حاجة اسمها واو العطف. واو العطف احيانا تذكر وتسمى واو العطف. هذه اداة من ادوات التدليس، وهو ان يأتي الراوي فيذكر مثلا شيخ او اثنين او ثلاثة ويجمع بينهما بواو الايه بواو العطف، ويكون قد سمعه من احدهما ولم يسمعه من الايه ولم يسمعه من الاخر. ولذلك يقولون حتى في نوع من انواع التدليس كده اسمه تدليس العطف لكن مسلم مثلا على سبيل المثال، مسلم من الممكن ان ياتي في، وده الغالب على صنيع مسلم في كتابه، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان. ممكن هل احد قال اتهم مسلم بالتدليس لانه يدلس تدليس العطف لانه جمع بين الشيوخ؟ لا. ليه؟ لانه يقولون هو يحتمل، امام كبير يحتمل ان يكون له في الحديث الواحد شيخ واثنين وثلاثه وعشره ويجمع بينهما ولا اشكال في هذا. فهنا يقولون هذا اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة. ليه؟ لأن هذا لا مانع أن يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان اللي هو أبو سلمة ومين؟ والأعرج، ولا إشكال أبدا في هذا. وكذلك أورده عن أبي سلمة يعني أورده من طريق أبي سلمة مين؟ الطيالسي رحمه الله، الإمام الطيالسي اللي هو أبو داود الطيالسي أورده من طريق أبي سلمة رضي الله عنه ورحمه الله. فصح الحديث عن أبي سلمة، وصح كذلك عن مين؟ عن الأعرج، ولا إشكال في هذا. فبطل الدعاء في مسند، فبطل ادعاؤه أو بطل ما ادعى. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.